بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس في مذاكرة رسالة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي، والتي كتبها إلى عالم العراق الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السويدي. وقد سبق التنويه غير مرة أن رسائل الشيخ رحمه الله المصطلح عليها بالرسائل الشخصية يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: رسائل أرسلها الشيخ إلى جهة من الجهات كرسالته إلى أهل القصيم يبين فيها عن عقيدة، ورسالته إلى أهل اليمن وإلى أهل المغرب وأمثالها. القسم الثاني رسائل يرسل بها إلى علماء جهة من الجهات، مثل رسائله إلى علماء مكة المتتابعة، والتي كان آخرها الرسالة التي تذكرناها في المجلس السابق، ومنها رسائله إلى علماء اليمن. القسم الثالث رسائل يرسلها الشيخ إلى أفراد، سواء كانوا من العلماء أو من المنتسبين إلى العلم، ومنها هذه الرسالة إلى عالم العراق السويدي عبد الرحمن بن عبد الله، أو رسائل يرسل بها إلى مشاهير، إما رؤساء قبائل كرسالته إلى شيخ آل مزيد وهو شيخ عشائر بادية الشام، رسائله إلى شيخ البريمي شيخ عمان وأمثالها. هذه الرسائل كلها مبناها على جهتين: إما إنشاء في بيان عقيدة الشيخ حيث يسأله أهل هذه الجهات أو العلماء يسألون الشيخ رحمه الله عن عقيدته فيبينها لهم، وأشهر هذه الرسائل رسالته إلى أهل القصيم التي أبان فيها عن عقيدته. المضمون الثاني الذي تشتهر فيه هذه الرسائل وهو كشف الشبه التي اتهم بها الشيخ أو اتهمت به دعوته، من ذلك أنه يكفر بالعموم أو أنه يقاتل الناس أو أنه يكفر من لا يقبل دعوته أو أنه ينتقص الصالحين أو غيرها من الشبه التي كثيرا ما يكاتب بها علماء أو أهل تلك الجهات الشيخ رحمه الله فيرد عليها. وهذا هو الغالب على هذه الرسائل، حيث يبين الشيخ إلى من كتب إليه رسالة أن خطكم وصل، وأن ما كتبتم به سر الخاطر، وأن ما أشيع عنا وأذيع عنا من كذا وكذا أنه كذب، كما مر في رسائله إلى علماء مكة وإلى أهل المغرب وإلى علماء اليمن وإلى مسجد آل فاضل شيخ بادية الشام، ومنها هذه الرسالة إلى عبد الله السويدي. كان رغبة الإخوان مذاكرة عقيدة الإمام الشافعي، ولكن الوقت لا يستوعبها، ولهذا اقترحت عليهم تأجيلها إلى مجلس آخر، ولأن العقيدة التي جمعها الشيخ محمد بن رسول البزرنجي الحسني فيها تقديم وتأخير، وإنما جمعها من كتب المترجمين للإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله رويت عنه رسائل أبان فيها عن عقيدته، منها رسالة جليلة رواها أبو الطاهر السلفي في أحد أجزاء مشيخته البغدادية في إسناده المتصل إلى الإمام الشافعي، ووعدت الإخوان إن شاء الله بتجريدها وجعلها أساسا لمذاكرة عقيدة الإمام الشافعي. أما في هذه المجالس فنستعين بالله وإياكم في مذاكرة هذه الرسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وين القارئ؟ إذن سم بالله أنت. ما أعطوكم إياه؟ ما وزعوه في الدرس في المجلس السابق؟ طيب أنا أقرأ وأنا نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل كتابك وصر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع. عبد الرحمن بن عبد الله هو السويدي، وكان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد ذكروا أنه ولد في سنة 1113 في بغداد ونشأ بها، وهو مؤرخ وفقيه شافعي، عني بفروع الشافعي، وله مؤلفات في تاريخ بغداد. توفي بعد الشيخ رحمه الله بسنية قيل في سنة 1213 وقيل قبلها، وهو المشهور بمناظرته للرواق، حيث أقيم من باشا بغداد وبإذن الباب العالي والسلطنة العثمانية في مناظرة الروافض لما انتقصوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله مناظرات شهيرة. من هذه المناظرات ما عول عليه محب الدين الخطيب في رسالته الشهيرة الخطوط العريضة في مناظرة الرافضة، فإنه عول كثيرا على رسالة عبد الرحمن بن عبد الله السويدي عالم العراق. هذا يقول الشيخ: لقد وصل كتابك وسر الخاطر، دل على أنه كان بين الشيخ وبين هذا العالم كغيره من العلماء مراسلة. والشيخ رحمه الله أول ما بدأ بالدعوة في سنة 1153 بدأ بمكاتبة العلماء، لكن بدأ بالقريبين منه في سدير، في ثرمدة، في الوشم، علماء القصيم، علماء اليمامة. ولهذا ممن كاتب في بدء الدعوة كاتب عالم القصيم الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب الناصري التميمي، المتوفى في سنة 61 و100 وألف. وانتشرت هذه المكاتبات في التاريخ الذي يؤرخ به فعليا في بدء الدعوة، لما ناصره وأزره الإمام محمد بن سعود في سنة 1157. الشيخ بدأ دعوته قبل ذلك في شريملة ثم في العيينة ثم ارتحل إلى الدرعية. وفي نزوله بالدرعية على أحد طلابه حصلت المؤازرة والتعارف مع الإمام محمد بن سعود، فآزر الدعوة، فاعتبرت سنة 57 و100 وألف البدء الفعلي في الدعوة. كاتب علماء زمانه ممن هم في قطره في نجد أو خارج قطره في الأحساء شرقا أو في بلاد العراق في الزبير، في البصرة، في بغداد، في الشام، في الحجاز، في اليمن، وهكذا بدأ يكاتب الناس ويتراسل معهم. هذه الرسالة تدل على أنه حصلت مراسلة بين الشيخ وبين السويدي، حيث قال: فقد وصل كتابك وسر الخاطر، يعني سر خاطري ما تضمنه هذا الكتاب. ثم أثنى على هذا العالم بقوله: جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا نمط من أنماط أدبه رحمه الله في مكاتبة أهل العلم، أنه ينزلهم المنزلة اللائقة بهم من الإمامة في الدين، أو بيان ما هم عليه من القيام بأمر الدعوة. وهذا شأن أهل العلم الأدب، وشأن من يتشبه بهم ويدعي مسالكهم قلة الأدب، وهذا ظاهر قديما وحديثا. يقول الشيخ رحمه الله: أخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع. في هذا إشارة ضمنية إلى دعوة تهم بها الشيخ أنه ابتدع مذهبا جديدا، وتولى كبر هذه الدعوة طائفتان شهيرتان: الأولى الروافض، وهم أشد من شرق بهذه الدعوة ورموها ورشقوها بسهام التعير والنبذ في صاحبها، في شخصه، في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي دعوته ومن أيده. الطائفة الثانية القبوريون، على اختلاف مشاربهم وفرقهم، فإن طوائف المتصوفة القبورية شرقوا بهذه الدعوة شرقا عظيما، واتهموا الشيخ بتهم، وأشد التهم التي جاءت من قبل المتصوفة أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعظمه، وأنه لا يحب الصالحين. لماذا؟ لأنه ينهى عن الشرك بهم مع الله، في دعائهم، في طلب الحاجات منهم، في النذر لهم، في سؤالهم، مما هو سائد زمن الشيخ قبل زمنه إلى زمننا هذا. أما اتهام الدعوة بأنها مذهب جديد فهذا متولي كبرهم الرافضة، وما زالوا يكررونه ويرددونه بأن الوهابية مذهب خامس، مذهب مبتدع خارج عن مذاهب المسلمين. فهذه الدعاية الباطلة من قديم، والشيخ أبان عنها في رسائله، وما زال أصحابه وطلابه وأبناؤه وأحفاده يذبون عن الشيخ هذه الدعوة. قال: أخبرك أني ولله الحمد متبع. متبع لمن؟ مر تكرار ذلك في رسالة الشيخ إلى علماء مكة. متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أول، ولأصحابه رضي الله عنهم ثانيا، وللتابعين، ولأئمة الإسلام، ولا سيما الأئمة الأربعة: الإمام أبا حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. فالشيخ متبع لهم، لا يخرج بقوله وبمذهبه عن مذاهبه. قال: أما في الفروع فإنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ثم قال: عقيدتي ودين الذي أدين الله جل وعلا به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه المسلمين، عليه أئمة المسلمين مثل أئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. يقول: عقيدتي التي أعتقدها ودين الذي أدين به وأيضا ما أدعو الناس إليه هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة مذهبهم هو مذهب السلف الصالح، هو الموروث على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف، وهو وصف الانتساب إلى السنة والجماعة، وصف شرعي محض مرده إلى بيان النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما في حديث الافتراق، هذا الحديث الذي تواتر في أوله ثم تبانت رواياته في آخر في وصف هذه الفرقة الناجية، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا الموضع قد تواترت الأحاديث، حيث روى عدتها من الصحابة 16 صحابيا رضي الله عنه. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أي على سنته عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال هم الجماعة، ومن هذا وصف أهل السنة بأنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه، والجماعة المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة. في لفظ ثالث قال هم السواد الأعظم، هم السواد الأعظم. في لفظ الرابع قال هم أهل السواد، أي عامة المسلمين الذي عليه أئمة المسلمين. مذهب أهل السنة والجماعة هو الذي عليه أئمة المسلمين، وبقية المسلمين لأئمتهم تبع، فعوام المسلمين ومتعلموهم تبع في هذا لأئمتهم، تبع لأئمتهم في هذا. قال مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. لما؟ لأن الأئمة الأربعة سواء الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، أو الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، أو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أو الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، كل هؤلاء على عقيدة واحدة يتبعون فيه من قبلهم من سادات التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتباع هؤلاء الأئمة حقا لا دعاية، فإنه ينتسب إلى هؤلاء الأئمة كثير من الناس، ومن هؤلاء المنتسبين من يدعي أنه على عقيدة الإمام الأعظم أبي حنيفة، أو على عقيدة الإمام مالك، أو على عقيدة الإمام الشافعي، أو على عقيدة الإمام أحمد، وفي واقع الحال هو يخالف. لكن الشيخ هنا يقول أتباعهم إلى يوم القيامة، من اتبعوا هؤلاء الأئمة اتباع صدق في فروع الدين، في الفقه، في الأحكام التفصيلية، واتباعهم أيضا في أصول الملة وفي أصول الاعتقاد. لأنه يا أخوان كلما ابتعد الناس عن الصدر الأول وعن القرون الثلاثة كلما ازدادت أسباب الفرقة وأسباب الابتداع باتباع الآراء والأهواء، فانتسب لهؤلاء الأئمة في فروع الدين في الأحكام الفقهية، انتسب إليهم طوائف خالفوهم في أصل المعتقد. فكم من انتسب إلى الإمام أبي حنيفة وهو جهمي معتزلي، ثم انتسب إليه طوائف من الأشاعرة والماتريدية، وقل مثل ذلك في من انتسب إلى الإمام مالك وإلى الإمام الشافعي، بل إن متأخر الشافعية جلهم على طريقة الكلابية في الأشاعرة. وفي طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي تعريف بكوكبة كبيرة من هؤلاء، وجلهم على طريقة الأشاعرة، على طريقة متأخر الأشاعرة، لأن المذهب الأشعري كما مر غير مرة مر بأربعة أطوار. الطور الأول الذي اشتهر عن الإمام أبي الحسن الأشعري وهو كلابيته قبل أن يرجع في آخر حياته إلى مذهب أهل الحديث ومذهب أهل السنة والجماعة. فإن أبا الحسن الأشعري لما بقي في مذهب المعتزلة مذهب الجبائية 40 سنة خلع هذا المذهب في جامع البصرة، قد قام في الناس خطيبا ثم خلع جبته وقال أنا أنخلع من مذهب الاعتزال الذي كنت عليه كما أنخلع من جبتي هذا. وسبب ذلك أنه اتصل بطريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب القائمة على تأويل الصفات الفعلية الاختيارية، وألف في هذا عددا من كتبه منها كتاب اللمع المشهور. قبل موته بأربع سنوات أو نحوها من الله جل وعلا على أبي الحسن فترك مذهب الكلابية إلى مذهب أهل الحديث، وأشاد بهم وأشار إلى مذهبهم منتحلا قولهم في كتابين شهيرين في المقالات، مقالات الإسلاميين، فإنه لما ذكر مقالة أهل الحديث ذكر عقيدة الإمام أحمد وقال في آخرها: وبما قال أقول وبما دان لله جل وعلا أديب. وفي كتابه الثاني الإبانة عن أصول الديانة، والذي ينفيه عنه أكثر المتأخرين من الأشاعرة ولا سيما الأشعري الصلف المشهور محمد زاهد الكوثري، فإنه ينفي هذا الكتاب نفيا قاطعا عن الإمام أبي الحسن الأشعري، يتبع فيه من قبله ويقلده أكثر من جاء بعده. الطور الثاني من أطوار المذهب كان على يد أصحاب الإمام أبي الحسن، وأشهرهم أبو الحسين الطبري صاحب تأويل مشكل الأحاديث، وهؤلاء قربوا المذهب إلى متكلمة المعتزلة وإن لم ينتحلوا مذهبه، حتى استتم هذا الأمر على يد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني صاحب البرهان في أصول الفقه، فإن هذا الإمام قرب المذهب من أصول المعتزلة، وكانت بضاعته في الحديث بضاعة مزجاة، حيث إذا أشكل عليه حديث كتب فيه إلى أبي الحسين الإمام البيهقي الحسين البيهقي يعني يستشيره به ويسأله عنه، فقلة بضاعته في الحديث وإغراقه بعلم الكلام الموروث أصافر عن المعتزلة قرب أصول المذهب إلى الاعتزال. مثاله أن تأويل الاستواء لم يكن معروفا على هذا النحو عند متأخر الأشاعر إلا بعد أبي المعالي، لأن الاستواء استواء الله على العرش أنه استيلاء منه على العرش، أما قبل أبي المعالي كما عليه ابن فورك ومن قبلهم ومن بعدهم أن الاستواء فعل يفعله الله جل وعلا في العرش يسمى استواء. هذا يبين لنا الشطة التي حصلت في مذهب الأشاعرة حتى انتقل إلى تعطيل المعتزلة. بعد أبي المعالي انتقل المذهب وامتزج بالتصوف، وتولى كبر ذلك عالمان شهيران، أولهما أبو القاسم القشيري في آخر المئة الخامسة، توفى سنة 486 أو نحوها، ثم استتم ذلك على يد أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المشهور، توفى سنة 505. فهذان العالمان قرب مذهب الأشاعرة للتصوف حتى لا يكاد يوجد بعدهما متصوف إلا وينتحل في باب الصفات وفي باب القدر وفي مسائل الإيمان مذهب أبي الحسن الأشعري على طريقة الكلابية. الطور الرابع من أطوار المذهب بدأ على يد متكلمة القرن الخامس السادس والسابع الذين اشتغلوا بالفلسفة، فقربوا المذهب إلى أصول الفلاسفة، وتولى كبر ذلك أبو عبد الله فخر الدين الرازي، والذي اختص به شيخ الإسلام ابن تيمية كشفا لحاله وشرحا لكثير من كتبه. هذه الأطوار الأربعة هي أطوار المذهب والتي انتحلها أكثر المتبعين المتأخرين للأئمة الأربعة، ولا سيما المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي. يقول الشيخ إن عقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها هؤلاء الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، أي ما كان عليه هؤلاء الأئمة في عقائدهم المروية عنهم بالأسانيد، لا من تحله أتباعهم حتى نسبوه إليه. حتى الحنابلة انتحل طوائف من أصحاب الإمام أحمد مذهبا ونسبوه إلى الإمام أحمد، وأشهر ما يكون في هذا ما نسبه التميميون الثلاثة أبو الفضل ومحمد، حيث كانوا يجالسون ابن الباقلاني ويجالسون غيره حتى نسبوا للإمام أحمد أقوالا في الصفات هو بريء منه، كما كشف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. إذن ليس العبرة في من انتسب إلى هؤلاء الأئمة من أتباعهم أو من مشاهير المنتسبين إلى مذاهبهم ما نسبوه إليهم من العقائد، بل العقائد تؤخذ عن هؤلاء الأئمة مباشرة، وهؤلاء الأئمة كلهم متفقون على عقيدة سلفية صحيحة ورثوها عن التابعين، ورثها التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول الشيخ: لكني بينت للناس إخلاص الدين ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبين الشيخ السويدي وإلى غيرها وإلى غيره من العلماء في الرسائل السابقة أن غاية ما جاء به أنه بيّن للناس أصول الملة، بيّن للناس التوحيد، ودعاهم إليه تحقيقا لهذا الأصل، ونهاهم عما يناقضه من صرف حق الله لغيره. ولهذا شيخ الإسلام جدد من درس من معالم الدين من أصوله، وكنت كثيرا ما أسمع شيخنا الشيخ بن باز إذا عرف الشيخ محمد قال الشيخ الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، وعاد الناس إلى ما كان عليه سيد المرسلين وصحابته رضي الله عنهم. إذن دعوة الشيخ دعوة إلى العقيدة، إلى تحقيقها وتجريدها لله عز وجل، وتصفيتها وتنقيتها من شوائبها إن كان في الشرك الأكبر أو كان في الشرك الأصغر الذي هو وسائل. وهذا ما صرح به ها هنا، قال: لكني بينت للناس، والناس منهم الموافقين ومنهم المخالفين وأكثرهم المخالفون، بينت للناس إخلاص الدين لله وهو أصل العقيدة الذي عليها ينبني، في أصل كلمة لا إله إلا الله فلا يعبد بحق إلا الله. قال: ونهيتهم عما يعارض هذا الأصل، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات. دعوة الأحياء مما يعتقد فيه الصلاح وتعتقد فيه الولاية من السادات والعلماء والمنتسبين للصلاح، ودعوة الأموات المشهورين كدعوة عبد القادر بن صالح الجيلاني، وهو عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي الذي تنتسب إليه الآن أشهر الطرق الصوفية في العالم طريقها القادرية، أو دعوة النقشبندي خالد تنتسب إليه طريقة النقشبندية، أو دعوة الرفاعية المنتسبة إلى عبد العزيز الرفاعي، أو من يدعى من الأموات من الصحابة رضي الله عنه كالزبير بن العوام، وعليه ضريح مشهور في بلدة الزبير جنوبي البصرة، أو البدوي في طنطا في مصر، أو المرسي أبي العباس في الإسكندرية، أو الدسوقي في كبر الشيخ، أو الشيخ محي الدين وهو محي الدين بن عربي الطائي الصوفي الشهير الذي يشرك به من دون الله في بلاد الشام، أو العباس أو الحسين وموسى الكاظم، وهم من الأئمة الذين تعبدهم الروافض في كربلاء وفي بغداد وفي سامرة من أبنائهم وأحفادهم، ويقيمون عليهم العتبات التي يزعمون أنها مقدسة والمراقد. هؤلاء هذا الشرك في الأحياء والأموات هو الذي نهى عنه الشيخ نهيا عظيما، وجاهد الناس لأجله في لسانه وفي سيفه وقوته. قال: وعن إشراكهم فيما يعبد الله به، إشراك هؤلاء الصالحين من الأحياء والأموات في الذبح لهم والنذر لهم والتوكل عليهم والسجود وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأن التوحيد ماذا يا أخواني؟ حق الله المحض المتمحض لله الذي لا يجوز أن يشرك به مع الله أحد، أيا كان هذا الأحد، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من السادات ولا من الأولياء ولا من الجن ولا الحجر ولا الشجر ولا الشمس ولا القمر، إنما هو حق متمحض متجرد لله جل وعلا. ثم قال: وهذا الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخره، أي تحقيق التوحيد وتجريده لله جل وعلا هو ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخره. من أول الرسل؟ نوح أو آدم؟ نوح، فإن آدم نبي، وأول الرسل هو نوح، والرسول هو الذي بعث إلى قوم مخالفين، سواء بشريعة جديدة مثل نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بشريعة من كان قبله مثل يوسف ويعقوب، فإنهما بعث بشريعة أبيهم إبراهيم. أما النبي فهو من بعث إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم عليه السلام أو بشريعة من كان قبله مثل يحيى وزكريا، فإنهما بعث بشريعة موسى. وهذا هو أظهر الفروق وأظهر ما يعرف به النبي والرسول مما ذكره أهل العلم، فإن شيخ الإسلام في كتاب النبوات أشار إلى نحو 10 تعاريف فرق العلماء فيها بين النبي والرسول، لكن هذا هو أظهرها، لأن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين وبالضرورة يبعث إلى مؤمنين، سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من كان قبله، وأن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين لم يبعث إلى مخالفين، سواء بعث بشريعة جديدة أو شريعة من كان قبله. هذا هو أسلم ما يفرق به بين النبي والرسول، وهو الذي نصره الشيخ في كتابه النبوة. يقول الشيخ رحمه الله: هذا التوحيد والنهي عن الشرك هو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخره، وقد صدق رحمه الله كما دل عليه قول الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا في آية الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. بل كل نبي بعث إلى قومه يبدأ دعوته بقوله كما قص الله علينا خبرهم في مواضع من القرآن، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا مما يبين أهمية الدعوة إلى التوحيد، أنها دعوة الرسل من أولهم إلى آخره. مما يبين ذلك أيضا أنه لأجل التوحيد، لأجل تحقيقه وتجريده لله عز وجل، خلق الله الخلق الجن والإنس، خلق المكلفين كما في آخر آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. من أهمية التوحيد أيضا أنه لأجله أنزل الله الكتب، لأجل التوحيد وتحقيقه لله والحذر من ضده أنزل الله الكتب، ما علمنا منها وهي الخمس وما لم نعلم منها. ما هي الخمس التي علمناها؟ ها؟ نعم، التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم. طيب صحف موسى هي التوراة، وآخرها المهيمن عليها الناسخ لها القرآن. الأهمية الرابعة أنه لأجل التوحيد قامت الدنيا والآخرة. الدنيا لماذا؟ لأجل الابتلاء والامتحان على عبادة الله جل وعلا التي أعظمها توحيده سبحانه، والآخرة وفيها الجزاء والثواب، الجزاء والثواب لمن حقق التوحيد، وفيها مجازاة من لم يحقق هذا التوحيد. الأهمية الخامسة أنه لأجل التوحيد قامت سوق الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد أصالة في طلب الناس إنما كان على أجل هذا التوحيد، كما قال ربعي بن حراش لقائد جيوش الفرس: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالجهاد في سبيل الله في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده إنما قام تحقيقا لهذه الغاية، لئلا يعبد في الأرض إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يستغاث إلا بالله، لا يدعى لا ينادى إلا الله، تحقيقا لتوحيد الله جل وعلا. قال: وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة حقا وصدقا لا ادعاء، فإن كثيرا من الطوائف منتسبة إلى أنها هي أهل السنة والجماعة. الآن متأخر أو أكثر ما تريديه يقولون هم أهل السنة والجماعة، الأشاعر يقولون هم أهل السنة والجماعة، وعنايتهم بهذا التوحيد عناية ضعيفة بل ربما تكون معدومة، حيث يعتني هؤلاء المتأخرون المنتسبون إلى الماتريدية وإلى الأشاعر يعتنون بتوحيد إيش؟ الربوبية فضلا وبدلا عن توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ثم في توحيد الأسماء والصفات عندهم فيه حق لما وافقوا الكتاب والسنة من إثبات أسماء الله وبعض صفاته، وعندهم فيها باطل وانحراف فيما أولوا وحرفوا من صفات الله جل وعلا، ولا سيما الصفات الاختيارية. ولهذا الأشاعر يثبتون 7 من الصفات، والماتريدية كم؟ يثبتون 8. ما هي الصفات 7 التي يثبتها الأشاعرة؟ الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر، هذه الصفات 7 التي يثبتها أكثر الأشاعرة، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص منها. الماتريدية تثبت هذه 7 ومعها صفة التكوين. إذا العبرة في هذا الأصل بما كان عليه أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة. والشيخ رحمه الله جل دعوته وقاعدتها وتفريعاتها والولاء عليها والبراءة هو في أمر توحيد العبادة تحقيقا ودعوة وعملا. ولهذا وجد من المتأخرين من يتهم بأنه ما أتى بهذا الأمر والتحذير من الشرك إلا محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأن الشيخ نشر فيه دعوته وركز عليه، كما قال منكر البعث: ما أتى بالتصريح بالمعاد وبالبعث إلا محمد بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبان في عقيدة البعث بيانا تفصيليا شافيا ما لم يبنه نبي قبله، حتى زعم من زعم من الفلاسفة ومنكر البعث أنه ما صرح بمعاد الأبدان والأرواح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه استفرغ له جهده مع بيان التوحيد توحيد الله جل وعلا. كذلك ما قاله هؤلاء المناوئون الشانئون إنه ما صرح أو ما جاء ابن عبد الوهاب إلا بالتوحيد والتحذير من الشرك، هذا الذي عند ابن عبد الوهاب. يقول الشيخ: وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أعني تحقيق التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الأعمال والقصد لله وحده لا شريك له، هو الذي عليه أهل السنة بدءا من الصحابة الذين أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين الذين أخذوه عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم أتباعهم بإحسان بمن فيهم أئمة الإسلام والأئمة الأربعة المشهورون. قال: وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة، بينت، المبين من هو؟ الشيخ. لهم لمن؟ للناس في دعوته التي دعا إليها وآزره بعدها الإمام محمد بن سعود. قال: بينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة. وهذه معلومة مهمة ينبني عليها مسائل وتفريعات كثيرة. أول من أدخل الشرك في هذه الأمة من هو؟ الروافض. بأي شيء؟ بدعوة الصالحين، بدعوة السادة والأئمة من آل البيت. والشرك أنواع، هناك شرك في الربوبية، وأول من دخله الروافض في غلو السبئية بعلي رضي الله عنه، وهم الذين حرقهم في صابات الكوفة، الذين قالوا: أنت الله، فحفر الأخاديد وأيقد فيها النيران وأتى بهم ثلاثة أيام يستثيبهم فلم يتوبوا، ثم ألقاهم في النار لما أشركوا عليا مع الله في الربوبية وفي التأثير. وقال رحمه الله ورضي عنه القولة المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. رأى الأمر أمرا منكرا بأن عليا هو الله، وأنه هو المتدبر في تصريف العالم، واستتابهم ثلاثة أيام ثلاث مرات فلم يتوبوا فألقاهم في النار. وهذه من بدرة عبد الله بن سبأ صنعاني اليماني اليهودي ابن السوداء التي بدرها في هذه الملة. هذا الشرك في الربوبية. أما الشرك في العبادة فأيضا أول من أتى به وأدخله على المسلمين هؤلاء في آخر القرن الثالث بجواز دعوة الصالحين، دعوة السادة والأئمة المعصومين من آل البيت، الذبح لهم، تقديم القرابين لهم، سؤالهم الحاجات، تفريج الكروبات، النذر لهم. وهم يقولون أيضا: إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. يزعمون أن عليا والأئمة يعلمون الغيب، وزعمهم ذلك قادح في أي نوع التوحيد؟ قولهم إن الأئمة يعلمون الغيب يقدح في أي نوع التوحيد؟ في توحيد الربوبية، لأنه شرك في الربوبية باعتقادي أن عالما للغيب ومؤثرا في العالم مع الله أحد. قال: وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة. والرافضة فرق كثيرة، سموا رافضة في المئة الثانية لما رفض هؤلاء الرافضة زيد بن علي بن حسين بن أبي طالب، زيد بن علي بن حسين بن زين العابدين، زيد هذا ابن زين العابدين الإمام السجاد، فإن زين العابدين أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأمه ابنة يزدجرد ملك الفرس، نكحها الحسين فأتت بعلي بن حسين ملقب بزين العابدين، وكان من أهل المدينة ويختلف إلى مكة، وهو الذي مدحه الفرزدق بقوله: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. زيد بن علي بن حسين سأله الرافض بعد أبيه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ وهذا السؤال هو الذي يمتحن به الناس. قال: هما وزيرا جدي فأثنى عليهما خيرا وترحم عليهما، فرفضوه فسموا بعد ذلك بالرافضة. الروافض فرق كثير، حتى أخرجهم غير واحد من العلماء عن السبعين فرقة المشهورة من فرق الإسلام، لأنهم بوحدهم قد يبلغوا سبعين أو أكثر. هؤلاء الروافض أصولهم ثلاث: الغلاة، غلاة الروافض هم كثيرون، أولهم السبائية الذين أله علي، من الغلاة الحشاشون والديصانية والقرامطة والإسماعيلية والدروز والنصيرية وفي زماننا هذا الأغا خانية المشهورة البهرة، هؤلاء من غلاة الروافض، ودخل فيهم البابية والبهائية، فإن أصولهم هو أصول باطنية الروافض. وهؤلاء كما ذكر أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أنهم كفار باتفاق المسلمين، بل كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى وكثير من المشركين. الصنف الثاني من طوائف الروافض الإمامية الجعفرية، المنتسبون للأئمة الاثنى عشر، والجعفرية المنتسبون لجعفر بن محمد الملقب بالصادق، وهو عنهم ومنهم براء. الأئمة ولا سيما الإمام جعفر من هؤلاء براء، هؤلاء عامة الروافض، وهم الأكثر وجودا في هذا الزمان، وهم الذين تحملوا وجود الشرك وانتشاره بين المسلمين، ابتدعوه أولا وهم الذين يحملون رايته الآن، لأن الشرك بأجل صوره، حتى الشرك الذي لم يعرف عند المتقدمين أظهره هؤلاء ودعوا إليه، بل وبرروه وسوغوه للناس بأنه من حب الصالحين، من حب آل البيت، ومن تعظيمهم ومن إكرامهم، ماذا؟ أن يذبح لهم، يستغاث بهم، ينادون، يسألون من دون الله، يسألون تفريج الكربات والحاجات، يا حسين مدد، يا عباس هب لي ولد، يا حسين فرجك، يا مهدي يا منتظر غوثك، إلى غير ذلك من الألفاظ والصياغات التي يقولونها. الصنف الثالث من فرق الروافض الزيدية بفرقها الثلاث، الجارودية والهدوية والطائفة الثالثة، الذين أصولهم في باب الصفات أصول المعتزلة في باب الصفات وباب القدر، وأيضا في باب الصحابة هم أقل أخف شأنا من عامة الرافضة، حيث لم يسبوا الصحابة مع اعتقادهم بأن علي أفضل من عثمان وأولى بالخلافة منه، ومن غلاة الزيدية من قال إن علي أولى بالخلافة حتى من أبي بكر وعمر، لكنهم لا يسبون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا بقية الصحابة، غاية ما يسبون معاوية بن أبي سفيان. يقول الشيخ: وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون عليا، الذين يدعون عليا وغيره، يدعون علي رضي الله عنه ويعتقدون فيه النفع والضر في الربوبية وفي العبادة وغيره، ولا سيما من أبناء الحسين بن علي، ويستغلون عاطفة الناس تجاه مقتله لما قتل في سنة 62، يستغلون هذه الحادثة استغلالا عظيما في جلب عواطف الناس إلى الانتصار لهذا الإمام، ثم شيئا فشيئا بالشرك به وسؤاله والبكاء عليه. والعاطفة إذا استجرت إلى أمر من الأمور يا أخواني أثرت، لأنها لن تنضبط بالعلم وبالدين، وأعظم العلم توحيد رب العالمين جل وعلا. العاطفة يستغل منها على الإنسان وهو لا يشعر، ولهذا غالب مداخل الإنسان الشيطان على الإنسان من شدة الغضب وشدة الفرح، اللتان هما منتهى جيوش وتدفق عاطفة. يدعون علي وغيره، يدعون الحسين، يدعون علي بن الحسين، يدعون العباس بن الحسين، يدعون جعفر الصادق وأباه محمد الباقر، يدعون علي الجواد والرضا والهادي والعسكري، يدعون هؤلاء ويستغيثون بهم، بل إن الشرك تعدى إلى آياتهم ومراجعهم القدامى والمعاصرين، ويطلبون منهم قضاء الحاجات، حاجات الدنيا والآخرة، وتفريج الكروبات. تفريج الكروبات هو الدعاء في حال الغوث والاستغاثة، لأن الاستغاثة طلب تفريج الكربة، وأما الدعاء عموما فيشمل الاستغاثة ويشمل غيرها. قال: وأنا صاحب منصب في قريتي. يقول الشيخ لعبد الرحمن السويدي عالم العراق: أنا صاحب منصب في قريتي، يعني الدرعية، ومنصبه هو الإمامة والقضاء والتعليم والإفتاء، صاحب منصب في قريتي، مسموع الكلمة، يسمع الناس كلامي، لأنه عالم له هذا المنصب الديني في القضاء وفي دعوة الناس وإفتائهم وتعليمهم وبيان توحيد الله لهم ولغيره. قال: فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه خالف عادة نشأوا عليها. بعض الرؤساء، وهم رؤساء على قسمه، رؤساء دنيا، أمراء لبعض القرى والقبائل المجاورة أو البعيدة، أو رؤساء في العلم، علماء سواء في الأحساء أو مطاوعة وعلماء عنده في منطقة العارض وفي سدير، أنكروا هذا ما جاء به الشيخ من إنكار الشرك والتحذير منه وكشفه ودعوة الناس إلى ضده وهو توحيد الله. لماذا أنكروا ذلك؟ لأنه يقضي على مصالحهم. أشار إلى هذا بقوله: لأنه خالف عادة نشأوا عليها، وهي عادة ماذا؟ الرئاسة والترأس على الناس. ولأن إنكار هذا على الناس يوهن من شأن رئاستهم وقيامهم عليه، يوهن هذا منهم. إذا جاء الشيخ إلى عالم أو إلى رئيس وهو يأخذ القرابين سادا عند أحد المقامات والأضرحة والقبور، وأنكر عليه وبين فساد ما هو عليه، يقطع هذه السيادة وهذه المصالح والثروات التي تجلب إليه. إذا فعل ذلك في النتيجة ينابذه هذا الرئيس العداوة، لأنه خالف العادة التي نشأوا عليها، ولأنه قطع المصالح. خالف العادة بأنهم هم مشركين، أن هذا هم الذين عليه وآباؤهم. هل هذا عذر يا أخواني؟ لا، نشوء الناس على خطأ ليس عذرا، بل هذا العذر اعتذر به المشركون، قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، في الآية الأخرى: وإن على أثارهم مهتدون. لكن هذا ما يبرر الشرك ويبرر الخطأ أبدا، كون الإنسان نشأ عليه ودرج عليه. قال: فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه خالف عادة نشأوا عليها. فهم أنكروا ذلك واستعظموه واستشنعوه وسبوا الشيخ وسبوا دعوته ورموه بالعظائم الفضائع، لأنه خالف عوائدهم ولأنه قطع عليهم مصالحهم الدنيوية والدينية، الدنيوية بهذه الأثاوات وبهذه القرابين التي ينالونها من الناس جراء تعظيمهم للسادات والمقامات والأضرحة وغيرها، ومناصبهم الدينية لأنهم عند الناس هم العلماء وهم السادة بتعظيمهم لهؤلاء الصالحين. فإذا أفسد الشيء عليهم ذلك يذهب هذا المنصب وهذا الجاه الذي حصله على الناس من هذا الباب. يقول: وأيضا ألزمت من تحتي، تعبت من نقف عند هذا. نعم. يقول: وأيضا ألزمت من تحتي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسن عند العوام. يقول: مما أمرت به الناس لكوني صاحب منصب وصاحب دعوة ومسموع الكلمة ومؤيد من السلطان، أني أمرتهم بإقامة الصلاة بعد تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، وأمرتهم بإيتاء الزكاة، ولهذا جاهد الشيخ على مسألة الصلاة والزكاة وجاهد عليها مجاهدة عظيمة، وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا، نهاهم عن ما يقدح في الأعمال من الربا، وهي المكاسب المحرمة التي هي أعظم محادثة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد توعد الله أكل الربا بالمحاربة منه ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. وشرب المسكر وأنواع المنكرات، بل أقام الحدود حتى ذكروا أن الشيخ أقام الحد على امرأة بغي فرجمها، بعدما كان الناس يأنفون من ذلك لأنه لا سلطان جامع يقوم عليهم بإنفاذ هذه الحدود ويوزعهم إقامتها. الشيخ رحمه الله مما كان في زمن أنه أقام الحدود، ومن ذلك أنه أقام حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا، وهذا مشهور. فلم يمكن الرؤساء القذف في هذا وعيبه لكونه مستحسن عند العوام، ما أمكنهم أن يقدحوا في إقامة في أن الشيخ أمر الناس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفرائض ونهاهم عن الربا وشرب الخمر والمسكرات، لأن هذا مستحسن عند العوام، لأنهم يظنون أن الدين صلاة وصوم وزكاة وبس دون التوحيد، وأن التوحيد والدعاء غير الله والتوسل بغير الله ورجاء بركاتهم أن هذا لا يؤثر، لأنهم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله كما نشأ عليه طوائف، حيث تصوروا من آثار مذهب الأشاعرة والكلابية والمتردية أن التوحيد فقط هو توحيد الربوبية، التوحيد الغاية عند المتصوفة وعند المتكلمة هو توحيد الربوبية، ولا عناية لهم البتة بتوحيد العباد. فلهذا عندهم إذا اعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ثم صلى وصام أنه مؤمن، وإن توسل بغير الله واستغاث بغيره لأنه يعتقد أنه لا إله إلا الله. وهذا ناشئ من ماذا؟ من جهلهم بحقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الأنبياء ورسل قبله. بماذا جاهد النبي الكفار؟ بأنه لا خالق لا رازق إلا الله؟ أبدا، لأنه لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله. المشركون في مكة وغير مكة من العرب كانوا يصلون يصومون ويحجون ويعظمون حرمات الله، يعظمون الحرم والشهر الحرام، كان يعتقد أنه لا خالق لا رازق لا محي لا مدبر إلا الله، لكنهم جعلوا مع الله شفعاء وصائر وسائر إليه في هؤلاء الصالحين. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، فلم يقبلوا، فلأجل هذا نابدهم النبي العدا وجاهدهم أعظم الجهاد وناداهم فردا فردا وقبيلة قبيلة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الأمر، الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والواجبات من البر والصلة، والنهي عن ضد ذلك من العقوق وتضييع الفرائض والربا وأنواع المنكرات، ما أنكره رؤساء الناس، رؤساء القبائل، رؤساء أمراء القرى والمدن، رؤساء الناس في المناصب الدينية علماءهم، لأن هذا مستحسن عند العوام أنه من دين الله. قال: فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمروا به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك. يعني هؤلاء الرؤساء المناوئون سواء من أهل الدنيا من أهل الإمارة ومشيخة القبائل ورؤساء القبائل أو المناصب الدينية علماء المخالفين من علماء زمانه، جعلوا قدح الشيخ القدح في الشيخ والمناوئ له لأنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك بدعوى أنه يفرق بين المسلمين وأنه يكفر من خالفه وأنه يستحل دم من لم يوافقه ويهاجر إليه. قال: حتى لبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس. هؤلاء الرؤساء دينيا أو دنيويا قالوا إن ما عليه الناس هو ما ألفتموه من مظاهر الشرك والبدعة والخرافة، أن هذا اللي عليه الأكثر، واللي جابه محمد بن عبد الوهاب هو خلاف ما عليه الناس. من الناس؟ أهل زمانهم، يعني كثرة الشر وانتشار الانحراف جعلوه مسوغا ومبررا لأن يبقى عليه الناس، وأن الشيخ قد أخطأ وأن الشيخ قد ضل وأن الشيخ قد افترى لما خالفهم. لبس هؤلاء الرؤساء الدينيين من المنتسبين للعلم أو رؤساء الدنيا كالأمراء وشيوخ القبائل، لبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس. قال الشيخ للسويدي: وكبرت الفتنة جدا وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله. أعظم الفتنة والإشاعة والدعاية بمناوأة الشيخ بأنه خالف ما عليه الناس وكفرهم وقاتلهم وجاهدهم حتى كبرت الفتنة جدا بدعاية السوء على الشيخ وعلى دعوته، وجلها من الروافض ومن القبوريين ومن له بهؤلاء سبب في الصالحين وفي دعائهم. قال: حتى أجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله. هذا تضمين من آية النساء، تضمين من آية النساء في الشيطان لما استفز الناس بصوته وأجلب عليهم بخيله ورجله الذي ذكره الله جل وعلا في آيات النساء. ثم ذكر من هذه التهم ما نجعله إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. تحب المجلس القادم بعد الظهر ولا بعد الإفطار؟ ها، بعد الظهر إن شاء الله. في إشكال عندكم قبل هذا؟ نعم. أبو غدة تلميذ محمد زاهد، الله أعلم، ما استبان لنا لأنه كان يستثر، ولا أدري عن ما عنده، لكنه كان يعظم الشيخ محمد زاهد الكوثري. أنا يقول: ما الجواب على قول القائل إن الشيخ محمد عبد الوهاب أباح دماء المسلمين وذلك بقتل المبتدعين من القبوريين؟ هذه دعوة عامة ليس عليها دليل. الشيخ رحمه الله ما أباح قتل إلا من وقف أمام التوحيد وأمام دعوة وسوغ للناس الشرك بعد قيام الحجة عليه ودعوة والبيان له. ثم هناك من ينتسب للعلم وبين له الشيخ فلم يتبين، عاند وكابر، هذا الذي يكون هذا حكمه. وهناك من كفره الشيخ عينا ولم يقصده، وهناك من لم يكفره عينا وإنما كفر مقالته، كما عرف هذا في موضعه أن الشيخ رحمه الله لا يكفر بالعموم إلا من قامت عليه الحجة، إلا من قامت عليه الحجة فإن هذا ينفذ به حكم الله. فالرد على هذه الدعوة أن الشيخ ما يكفر بالعموم ما هو معناه ما يكفر أحدا أبدا، لا، من قامت عليه الحجة واجتمعت فيه الشروط والموانع يكفر عينه، وإن لم تجتمع فيه الشروط وتتدفع الموانع يكفر إيش؟ مقالة وفعلة. وأيضا قالوا إن الشيخ ومن معه خرجوا من سيطرة الدولة العثمانية، هذا خطأ، خطأ تاريخي وخطأ عقدي، فإن الدولة العثمانية لم يكن لها سلطان على نجد بلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سلطانها في الجزيرة كان في شرقها في إمارة الأحساء، وكان في الغرب في الحجاز في المدينة ومكة والطائف إلى اليمن. أما نجد فما كان للدولة عليها ولاية، لأن نجدا حكم فيها من المطامع التي يطمع إليها لا بترول ولا زرع ولا ضرع، وإنما هم أناس في قريات صغيرة كل قرية يجتمع عليها بيوتات ويزرعون ويتعيشون، ما كان فيها ما يطمع إلى مثله. ولهذا كانت قبل الشيخ وبعد الشيخ ولايات، إمارة في الدرعية وبعدها العيينة، العيينة عن الدرعية 15 كيلو فيها إمارة أخرى، عن الدرعية، الدرعية عن الرياض 10 كيلو فيها في الرياض إمارة، في منفوحة إمارة، في الخارج إمارة، في حريملة إمارة، في سدير إمارة، في المحمل، في الشعيب، هذا غير المناطق البعيدة كالقصيم والوشم والأفلاج وحائل. حتى من الله جل وعلا بهذه الدعوة فاجتمعت هذه الأطراف على حكم واحد ولاية واحدة في هذه الدولة السعودية بطولها الأول أو الثاني أو في هذا الدور الثالث الذي ما زال الناس يرفعون فيه بهذا الخيف. إذن لم تكن للدولة العثمانية ولاية، هذا واحد. ولو كانت لها ولاية وهي تسوغ الشرك لا سمع لها ولا طاعة في هذا الأمر، لا سمع لها ولا طاعة. بل للأسف الشديد أن الدولة العثمانية حنقت على الدعوة من جراء الدعايات التي انتشرت، ولا سيما ممن ينتسب لهذه الدولة من العلماء، علماء السوء، حتى سيرت الجيوش للقضاء على الدعوة. وكان ما تعرفون في تاريخها في سقوط الدرعية سنة 33,200,000، فإنها بسبب الدولة التركية لما بلغ نفوذ هذه الدعوة، بلغ جهاتها التي أخلقتها وكانت لها على الحرمين أيضا. وإلا الدعوة في أولها ما نابلت الولاية التركية ولا السلطنة التركية العثمانية، ولكن هم الذين بدأوا بذلك مع الدعوة ومع أبناء الشيخ ومع الإمام عبد الله بن سعود، حتى كان ما تعرفون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن بعد الظهر إن شاء الله نكمل هذه الرسالة.